بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم في الدرس 47 من التعليق على فصول في الطب النبوي من كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد وصلنا في الكلام على الأغذية إلى حرف السين، وقد رتبها رحمه الله تعالى على حروف المعجم، وبدأ في حرف السين بالسنة، وقد مر الكلام عليه، وقلنا أن فيه عدة أقوال، هل هو العسل أو نوع من السمن أو غير ذلك من الأمور، وقد مر في موضعه. والثاني وهو الذي سنتوقف عنده قليلا وهو السفرجل كما هو معلوم. والسفرجل جاء فيه حديث فيه ضعف، بل هو ضعيف، وهو حديث عبد الملك الزبيري عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وبيده سفرجلة، فقال: دونكها يا طلحة فإنها تجم الفؤاد. ومعنى تجم الفؤاد أي تريحه، وقيل تفتحه وتوسعه، والمقصود بأنها هنا تفرح وتسعد. قد مر كلام كثير لابن القيم متفرق في هذا الكتاب المبارك، وهو أن الأغذية تؤثر، معلوم، أحيانا تأكل شيء تنشرح به نفسك، وأحيانا تأكل شيء تغتم به، فإنما يأكله الإنسان يؤثر في مزاجه، وهذا معلوم لا محالة. وثم ذكر حديث النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في جماعة من أصحابه وبيده سفرجلة يقلبها، فلما جلست إليه دحى بها إلي ثم قال: دونكها أبا ذر، فإنها تشد القلب وتطيب النفس وتذهب بطخاء الصدر. طخاء الصدر هو ثقله، طخاء الصدر هو ثقله وظلمته. والإنسان إذا كان عنده شيء من الحزن كما لا يخفى عليكم وضاق صدره، يحس بشيء من الثقل والظلمة، وإذا انشرح يرى الدنيا كلها بيضاء. هذا المقصود بالطخاء في هذا الموضع. والسفرجل رويت فيه أحاديث أخرى لكنها لا تصح، وأصلا هذان الحديثان فيهما كما قلت لكم ما فيهما من المقال. وهذا السفرجل معلوم عندكم لا يخفى عليكم، يستخرج منه المربى المعروف، وهو جيد للمعدة، وهو يعني نافع من للأمعاء لقرحة المعدة، وهو يسكن العطش والقيء. ليش؟ لأن فيه نوع ألياف وفيه أنواع سكر مفيدة جدا للبدن، وتغذي وتقوي، وربما قوت والله أعلم البكتيريات الموجودة في المعدة. فهذه البكتيريات الموجودة في المعدة والكائنات التي لا ترى إلا بالمجهر، هذه من فطريات وبكتيريات وغيرها، هذه كلها يعني مفيدة جدا للإنسان، وكلما قويت كلما كانت قادرة على إعانة العبد في الهضم وهضم بعض الأمور الصعبة وإخراج واستحلال والأمور النافعة للبدن. فالسفرجل مفيد في هذا، وهو يدر البول أيضا، وكما قلت ينفع من العطش والقيء، ولهذا يسكن الغثيان الذي يأتي للإنسان، ويمنع من تصاعد الأبخرة إذا استعمل بعد الطعام، وغيرها من المنافع المعلومة فيه. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أجود ما يكون إذا كان مطبوخا مشويا أو مطبوخا بالعسل. قال: وحبه ينفع من خشونة الحلق وقصبة الرئة، أي يستعمل حبه. وقد مرت معنا كثير من الأغذية مفيدة إلى ما يجده الإنسان في رئته من السعال وغيره، ومن الثقل والنخامات التي تكون في الرئتين. ثم ذكر ابن القيم قال: والمربى منه يقوي المعدة والكبد ويشد القلب ويطيب النفس. المربى هو المسمى معجون السفرجل المشهور، فهذا مفيد جدا، وهو الحمد لله متوفر ونأكله. وكلما كان هذا المربى مصنوعا في البيت بسكر معلوم، بقدر معلوم، بطبخ معلوم، كلما كان أحسن. لأن للأسف الأمور أحيانا إذا مرت بكثير من التحويلات عبر مصانع الغذاء وغيرها، فربما أثرت تلك التحويلات والتصبيرات عليها. ولهذا لا زال عندنا إلى الآن من يصنع معجون أو مربى السفرجل ومربى التين ومربى البرتقال ومربى الرمان عندنا، وغيرها من أنواع المربى. الحرف الذي بعده هو السواك. والسواك لا يخفى عليكم ما له في نصوص السنة من فضائل وفوائد وأحاديث كثيرة، وقد ألفت فيه كتب كثيرة، وأظن السفاريني له كتاب في هذا، ولا أدري هل الزرنوجي أو غيره له كتاب اسمه تحفة النساك في أحكام السواك، وغيرها من المؤلفات التي كتبت قديما في المتأخرين حول السواك. ومن ذلك حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل شاص فاكه، فعفوا فاه بالسواك. شاص يشوص أي دلك، أي أنه استعمل السواك لأن الليل مظنة تغير رائحة الفم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري معلقا: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته تسوق. والأحاديث كثيرة كما ذكرت لكم، بل جاء في الحديث الصحيح، بل في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثرت عليكم في السواك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر فضائل السواك. وأصلح ما اتخذ منه السواك هو عود الأراك كما لا يخفى عليكم، وإلا يجوز الإنسان يتسوك بكثير من الأمور، فكل ما يستاك به يصح أن يسمى سواكا، مع الحذر من بعض النباتات السامة، لكن من حيث الإجمال كل عود تتسوك به فهو سواك. لكن أحسنه عود الأراك، وهو المشهور والذي يباع ويصنع منه معجون للأسنان وغير ذلك مما لا يخفى عليكم. قال: ولا ينبغي أن يؤخذ من شجرة مجهولة، فربما كانت سما. يعني احذر، يعني لا تتسوق بأي شيء، بل إن لم تتسوق بالأراك خذ شجرة على الأقل تكون معلومة حتى لا تتضرر بها. قال: وينبغي القصد أي الاعتدال في استعماله، فإن بالغ فيه فربما أذهب طلاوة الأسنان وصقالتها، وهيأها لقبول الأبخرة المتصاعدة من المعدة والأوساخ. أي أنك وكأنك ستحدث حفر في الفم واللهات وفي الأسنان، وهذه الحفر إذا جاء الطعام سيبقى فيها، وحتى لو ربما نظفت أسنانك بسرعة سيبقى. ورائحة الفم من وين؟ 80% من رائحة الفم هي مما يقع في الفم، أي البكتيريات تجد الطعام فتأكله، وإذا أكلته أفرزت المواد التي يشمها الإنسان. وقال ابن القيم بعدها رحمه الله تعالى، قال: وينبغي يعني استعماله كما قلت باعتدال، ولا يبالغ فيه الإنسان، وهو طيب النكهة وحسن، بل يشهي الطعام. يعني الإنسان إذا استعمل السواك قبل الأكل ربما حبب إليه الطعام. ثم ذكر ابن القيم أن أجود ما استعمل مبلولا بماء الورد، وهذا لا أدري هل هو موجود في الشرق أم لا، لكنه قل من يتنبه إليه. وفي السواك عدة منافع، قال ابن القيم: يطيب الفم ويشد اللثة ويقطع البلغم ويجلو البصر ويذهب بالحفر أو الخفر، بل الأصلح الحفر هنا، ويصح المعدة ويصفي الصوت ويعين على هضم الطعام ويسهل مجاري الكلام وينشط للقراءة والذكر. ولهذا الإنسان إذا قام في الليل إذا تسوق يحس بنوع من النشاط، وإذا طاب الفم يكون أحسن للملائكة التي تقترب من الإنسان إذا قرأ القرآن. قال: ويستحب في كل وقت، ويتأكد عند الصلاة والوضوء والانتباه من النوم، أي كل ما أحس الإنسان أن فمه قد تغير يستحب هذا في حقه حتى يكون طيب الرائحة. ولا يضر الصائم ولو كان بعد الزوال في رمضان، بل النبي صلى الله عليه وسلم تسوك في كل وقت. ولهذا أفاض ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على هذه النقطة، ولهذا قال: وأجمع الناس على أن الصائم يتمضمض وجوبا واستحبابا، والمضمضة أبلغ من السواك، وليس لله غرض في التقرب إليه بالرائحة الكريهة، ولا هي من جنس ما شرع التعبد به، وإنما ذكر طيب الخلوف، يعني في الحديث ولا خلوف فم الصائم عند الله، وإنما ذكر طيب الخلوف عند الله يوم القيامة حثا منه على الصوم، لا حثا منه على إبقاء الرائحة، بل الصائم أحوج إلى السواك من المفطر. يعني من يظن أن السواك مناقض لحديث ولا خلوف فم الصائم، بيّن ابن القيم أن ولا خلوف فم الصائم ليس الكلام على الأثر للأثر، وإنما الكلام على الأثر لما أثر فيه وهو الصوم. ولهذا لو تغيرت رائحة فم الإنسان بغير صوم لم يكن هذا ممدوحا، بل الممدوح هو الصوم، وليس لله حاجة في أن يكون فم الإنسان متغيرا. ولهذا بعض الناس يصوم ولا تشم عليه رائحة، فابن القيم قال: فإن استطاع الإنسان أن يسكن هذه الرائحة بالسواك فليفعل. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة لم ينقلوا عنه أنه كان يمتنع من ذلك في رمضان. وبين ابن القيم رحمه الله تعالى أن أصلا السواك يغير رائحة الفم، وإنما رائحة الخلوف فم الصائم أصلها من الأبخرة المتصاعدة من المعدة لما خلت من الطعام، فلن يغير ربما فيها كل شيء، ولهذا لن تستطيع أن تقطع تلك الرائحة بالكلية. ثم استدل ابن القيم رحمه الله تعالى استدلالا لطيفا، قال: وخلوف فم الصائم، قال ابن القيم: فإن السواك لا يمنع طيب الخلوف أو الخلوف الذي يزيله السواك عند الله يوم القيامة، بل يأتي الصائم يوم القيامة وخلوف فمه أطيب من المسك علامة على صومه، ولو أزاله بالسواك. يعني لا تخشى أنك لا تأتي يوم القيامة مع معشر الصائمين ومع من تغيرت رائحة فمه بالصوم، لا، وإن ذهب هذا الأثر. والمثال والدليل ما ذكره ابن القيم، فقاس الشيء على الشيء، فقال: كما أن الجريح في ساحة المعركة يأتي يوم القيامة ولون دمه لون الدم وريحه ريح المسك، وهو مأمور بإزالته في الدنيا. ولهذا الشهيد يأتي يوم القيامة الدم دم ورائحته رائحة المسك، فلو أن هذا الشهيد غسلناه، وهذا الذي أو غسل قبل أن يموت بقليل ونظف عنه ذلك الدم أو مسح عنه ذلك الدم فلا يضره ذلك، فإن العبرة بأنه مات في سبيل الله. وهذا استدلال لطيف منه رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.